سورة يونس صح آية 11. سورة سيدنا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام آية 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. حمزة إراها لقضي إليهم أجلهم. إليهم أجلهم. ابن عامر إراها لقضى إليهم أجلهم. لقضى إليهم أجلهم. ده ابن عامر. حمزة إراها لقضي إليهم. يعقوب لقضى إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. نعم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. نعم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم. المكي يقول إيه؟ فأتي بقرآن غيرها. بقرآن غيرها. ده المكي. وأبو جعفر يقرأ برده بقرآن غيره. يبقى أنا أتي بقرآن ورش وسوسي وأبو جعفر يقول بقرآن ولقاءنا ولقاءنا ولقاءنا أتي بقرآن ولقاءنا أتي بقرآن. مين بيقرأ قراءتهم في محمد؟ لقاء أناتي بالقرآن. هتبقى فيها ايه؟ مد مع كسرة بعد عرض. لقاء أناتي بالقرآن. مش كده برضو؟ تمشي كده كويس. ده يبقى ورش وسوسي وابو جعفر. يلا يا سيدي. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. نعم. ولا أدراكم به. ولا أدراكم به ده البزي لخلف عنه يعني له وجه زي باقي القراء. ولا أدراكم به وله وجه خاص بي ولا أدراكم به يعني مفيش ألف مفيش مادية. اتفضل. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. أيوه. إنه لا يفلح المجرمون. نعم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم أبو جعفر يرى أتنبون الله أتنبون الله بما لا يعلم يلا إيش. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. نعم الآية اللي قبلها سبحانه وتعالى عما تشركون تاء هكذا الأصحاب حمزة والكسائي والفتح عما تشركون وباقي القراء يشركون وهنا تاء يعني ثم النصف الربع فضل في ويقولون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. نعم وإذا أذقنا الناس رحمة روح يراها يمكرون روح عن يعقوب يراها ما يمكرون بالياء وابو عمرو يقرا رسلنا ان رسلنا قدر يزيد هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. نعم هو الذي يسيركم ابن عمرو والجعفر إله هو الذي ينشركم في البر والبحر هو الذي ينشركم في البر والبحر يلا إيه فلما أنجاكم إذا هم يدعون في الأرض بغيب الحق يا متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. اللي متاع بفتح العين حفص بس باقي القراء متاع الحياة متاع بالفتح هكذا حفص فقط باقي القراء متاع الحياة يلا يجي إنما مثل الحياة الدنيا كما خليها حا حلوة كده بديش حا بتاع الخوالي دي إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فتح الله عليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سبحانه وتعالى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك.